للمملوك طعامه وكسوته لا يتلف. هذا يعني القصد أن حتى المملوك العبد الذي تملكه رجلا كان أو امرأة يعني عبد أو أمة يجب عليك أيضا أن تنفق عليه، تنفق على المملوك وتعطيه حقه من الطعام والشراب. نعم. وإن قال من تزوج زوجه وجوبا. نعم، إذا كان عندك عبد أو أمة وطلب أن يتزوج عليك أن تزوجه، كما هو الحال بالنسبة لابنك وابنتك إذا طلب الزواج، قول الله تبارك وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، وهذا أمر على الوجوب. فالعبد إذا أراد طلب الزواج يجب عليك أنت أن تتكفل بزواجه، كما أنك تتكفل بزواج ابنك وتتكفل بزواج ابنتك، كذلك عبدك وأمتك تتكفل بزواجهم إذا طلبوا الزواج. نعم.